إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن السائرين إلى الله تعالى يلزمهم من أهم ملزومات الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكون سائرا إلى الله تعالى كما بينا فيما مضى إلا أن يكون أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لأن السائر إلى الله تعالى سائر إلى ربه سبحانه وتعالى، لذلك يحزنه ويؤلمه ويبكيه أن يرى ربه سبحانه وتعالى يعصي خلقه الجهلاء الضعفاء، ثم لا يغضب لذلك ولا ينكر ذلك، يقصرون في حقوقه ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. هذه علامة فارقة بين السائرين الحق إلى الله تعالى والمحتفظين بجاههم أو الخائفين أو غير ذلك من الموانع التي تمنعهم أن يقوموا بهذا الواجب من أوجب واجبات الدين، وهو أساس خيرية هذه الأمة كما ذكرنا فيما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك لما ذكر في من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات إلى آخر ما ذكرنا من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من التشديد في هذا الباب، يعني من التشديد أن يترك الأمر بالمعروف أو أن يترك النهي عن المنكر كأينما كان. وقد ذكرنا أن لنا في هذا الحال فقها يأتلف مع ما نحن فيه هذه الأيام. الفقه القديم كان متوائما مع الواقع ومتوائما مع وجود الدين والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من أمور الشريعة، أما الآن فهذه مشكلة تحتاج إلى نظرة جديدة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان هذا الكلام الذي سيق وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا نحفظ هذه المسائل كلمتين عشان نقول كلام مخالف لهذا الكلام اليوم على أساس أننا نقرأ ما كانوا عليه من هذه المسألة ومن القيام بها مهما كلفهم ذلك في حدود الاستطاعة لا شك وفي حدود المصلحة وتحقيقها الأمر الثاني. فهذه المسألة اليوم من الأمر بالمعروف إنما هو ينبني على الاستطاعة، هذه المسألة الأولى. الأمر بالمعروف متوقف على الاستطاعة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية متوقف على المصلحة، يعني إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحقق منه المصلحة التي ترجى أو يتحقق بدل المصلحة يأمر بالمعروف فيترتب عليه مفسدة مثله أو ينهى عن المنكر يترتب عليه مفسدة مثله أو يترتب عليه مفسدة أكبر منه، لا يجوز الإنكار حينئذ. فهمنا ضوابط هذه المسألة، ضوابط الأول الاستطاعة، ضوابط الثاني المصلحة المترتبة على المعروف، بعد أن علمنا أنه لا بد من أن يأمر المرء بالمعروف عن المنكر. فإذا كان هذا الضابط كما بينا متعلقا بالاستطاعة والمصلحة، فالفقه الجديد يقول هذه مرتبطة بالأمر بالمعروف باللسان وبالقلب فقط. مفسدة الأمر بالمعروف أن المنكر باليد لا يمكن تخيلها، شديدة المفسدة المترتبة على أن واحد يأمر بالمعروف باليد أو ينهى عن المنكر باليد، لا شك مترتب على أي مفسدة أعظم من المصلحة في وقتنا الحالي. صحيح؟ يبقى يلزمنا هذه المسألة أن نقول بناء على المصلحة وعلى الاستطاعة، الأمر المعروف الذي يلزم المؤمنين اليوم هو أن يأمروا على أقل تقدير بقلوبهم وألسنتهم، هذا هو الذي نستطيع أن نقوله ومتوسمين. يعني حتى الأمر المعروف باللسان كما بينا لا يحتمله الإخوة في مراحله الأولى، يعني لو قلنا بالزجر أو التعنيف أو السب كما يقال، السب يعني مش السب يعني الشاتم، يقول له يعني يا أحمق يا جاهل يا قليل الدين يا كذا، لو قلتها لأي أخ من إخواننا عليه العوض يعني هيطردوني من الجامعة ومش هنكمل صلاة وهتبقى ليلة من الليالي البيضة بتاعت الإخوة. يعني أنا بقول له واحد كما زبينا المرة الماضية، بقول له إيه يرجع الصف الثاني، بخلاص بيسيب لي الجامعة ويمشي ويسيب الصلاة. فهذا الأمر كما بينا المسألة الثالثة فيه هذا الحال الذي لا ينفك عنه المؤمنون، لأننا كما ذكرنا سنذكر كيف كانوا يغيرون باليد ولا ينتظر لا موافقة حاكم ولا موافقة غيره، إنما الفقه اليوم يتغير في هذه المسألة لأنه هذا متغير متعلق بالمسألة نفسها بفقهها الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالاستطاعة، ليس هناك استطاعة لتغيير المنكر باليد. يبقى هذه خاصة أن هناك بعض العلماء كما ذكرنا يعلق هذه المسألة على الوالي، إن سمح لأحد كما هي هيئة الأمر المعروف عن المنكر أن يغير بيده فذلك إليه هو، أما أحد الناس عند هذا المذهب لا يجوز لهم ذلك أن يغيروا باليد إلا لمن كان عليه ولاية، كانت امرأته إن كان ابنه أو له ولاية عليه يستطيع أن يغير عليه بيده ما يحمله من منكر أو ما يأتيه من منكر. ما واحد شايف ابنه مع علبة سجاير خد وقطعها، ده تغيير المنكر باليد، يجوز له ذلك، محدش هيقول له لا دي هيترتب عليها مفسدة وابنك هيمسكك يضربك مثلا أو هيديك بالسكينة كده، مش حقيقي إلا أن يكون الواد كده فعلا. ده الفقه صحيح اللي احنا نذكره. لا ينبغي أن يتناسى الناس في غمرة هذا الكلام أنه لا يحل له حينئذ أن يرى منكرا ولا تكلم كلمة لله بلسانه، أو لا يستطيع سيترتب عليها منكر أشد بقى، وفي ذلك كما سنذكر في شروط الاحتساب الليلة إن شاء الله حتى ننتهي. هنا إذ يبقى ينكر بقلب، ينكر بقلبي يعني ينكر المنكر ويبغضه ويفارق المكان الذي فيه المنكر. الأمر الثالث الذي ذكرنا والذي ينبغي حفظه أن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين. النهي عن المنكر الآن أو الأمر بالمعروف الآن بهذا الزجر أو التعنيف أو كلام الخشن، استقراء أحوال المؤمنين حتى فضلا عن أحوال غيرهم من عوام الناس، لا يحتمل منك تعنيفا ولا زجرا ولا غيره. تيجي تزجره وتكلمه كلام شديد وبايخ يقول لك أنت كرهتني في الدين، أنا مش هصلي عشان خاطرك، أنت بوزك فقر، أنت مش كويس كده، ودي كتيرة في الإخوة الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن هم بيكرهوا الناس في دين الله تعالى، يعني بيصدوهم عن سبيل الله بأفعالهم ومنطقهم وتصرفاتهم المسيئة السيئة التي نراها والتي ينبغي أن يفهم المسألة الرابعة، وهي أنه ينبغي لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، رفيقا فيما يأمر، حليما بما يأمر، حليما فيما يأمر. يبقى العلم والرفق والحلم، حلم لأنه قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، طالما ما يصيبك فسيترتب عليه تغيير المنكر، ولكن في نفس الوقت تصاب بكلمتين ولا شتمتين ولا زقة ولا حاجة بس المنكر هيتغير، فلا مانع أن تحتمل ذلك في سبيل تغيير المنكر. ولا بد أن يكون عالما رفيقا حليما فيما يأمر وفيما ينهى، كذلك فيما ينهى عنه لا بد أن يكون عالما بما ينهى رفيقا في حليما. حفظنا الأربع مسائل، المسألة الأولى كما ذكرنا المعروف عن المنكر يتعلق بالمفسدة والمصلحة، يتعلق بالاستطاعة. الأمر الثاني كما بينا إذا ترتب على المنكر منكر مساوي له أو منكر أكبر لا يجوز التغيير لا باللسان ولا باليد. والمسألة الثالثة التي ذكرناها أن يأمر بالمعروف، المعروف أن تتكلم بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنهى عن المنكر بالرفق واللين. لماذا؟ وهي المسألة الأخيرة، أنك مهمتك أن يعود الناس إلى الله، ليس مهمتك أن تضربهم أو أن تؤذيهم أو أن تسبهم. فإن قلت له على الصلاة مثلا تعالى صلي معي كلمتين بالرفق واللين فأتى للصلاة، انتهت المشكلة. ليس لك علي أن لابد أن تغلظ له وأن تظهر له كذا وكذا مما يقال، لا، أنت مهمتك أن يعود المرء إلى الله وأن يحب ربه بأدنى ما يمكن أن يكون من عمل. فإذا لم يتيسر تنتقل إلى غيره مما يكون سببا في رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه وإلى دينه جل وعلا. يعني مش مشكلتك ان انت قاعد عشان تتخانق معاهم وتزعلهم يعني عشان يبقى اسمك بتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لا، مهمتك كيف يحبون الله تعالى، كيف تحببهم في الله تعالى، كيف تحبب ربك اليهم سبحانه وتعالى، كيف تأخذهم بالرحمة كما هي حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمرء ينظر في أحواله هو أيضا عندما يكون هذا على هذا الحال، أن ينظر في أنه في أن يضع مكانه، أن يضع نفسه مكان هذا الشخص الذي قد وقع في المنكر أو قد قصر في المعروف، أن تضع نفسك مكانه ثم ترى بأي الأحوال أو الأقوال أو الأفعال أن يعاملك الناس. يبقى شوف نفسك أنت على المنكر ده وتشوف تحب الناس يعملوك إزاي حتى تنتهي عن هذا المنكر. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب أن يؤتى للناس ما يؤتى إليه. واضح كده؟ كل ذلك كما ذكرنا هذه القواعد التي يحفظها كل أحد. يعني إن شاء الله في السكة هنتكلم على أمور تتعلق بهذه المسائل، وإنما أشرنا إليها ابتداء حتى تكون في محل تذكر كل أحد من ناحية ثانية حتى يعلم كل أحد أنه لا ينفك أبدا عن الأمر المعروف عن المنكر. تشوفش واحد واقف قدام باب الجامع مش داخل الصلاة وتقول له يا عم تفضل صلي معنا، ما تيجي تصلي ركعتين بتوع ربنا تقول له كلمتين لله. ما تشوفش واحد واقف كده ولا كده إلا وتقول له السلام عليكم ازيك أخي، أنا أنت مسلم مش كده، أنت بتحب ربنا وكذا، طب ما إيه، طب تيجي تصلي، طب الوقفة دي ما حبهاش ربنا، ما توقفش الوقفة دي. وكلام في هذا الإيه المعنى، بحيث لا ينفك المرء أن يتكلم برفق ولين منكرا لهذه المنكرات، محببا للناس في الله تعالى في دين الله تعالى، ومحببا لهم في النبي صلى الله عليه وسلم سنته المشرفة. ماشي كده. نبدأ في كلام الشيخ بتاع كلام بتاع زمان الذي غيرناه في هذه الأحوال التي ذكرناها. الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه. أركان الأمر بالمعروف وشروطه. يعلم أن الأركان في الحسبة، الحسبة يعني أن يحتسب المرء وأن يقوم بالحسبة، يعني أن يقوم محتسبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده معنى الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر. الحسبة يعني عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أركانها أربعة: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. المحتسب يعني اللي بيأمر بالمعروف، يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحتسب عليه الواقع في هذين، والمحتسب فيه نفس الفعل الذي تريد أن تنكره أو تريد أن تأمر فيه بالمعروف. ده المحتسب فيه. واحد ما بيصليش يبقى الصلاة هي دي المحتسب فيها، واحد بيسب الدين يبقى ده المحتسب فيه. ونفس الاحتساب هي طريقة الأمر بالمعروف وأنها ممكن. هذه شروط الأركان الأربعة على تسمية الشيخ. الركن الأول المحتسب الذي يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسوف ترى كلاما واسعا لأهل العلم إذا انطبق ينطبق على أيامهم الحسنة في الزمان الغابر. يقول: وهو أن يكون المحتسب مكلفا مسلما قادرا، فيخرج منه هذا الحد. يعني لما يقول له مكلف، الصبي مش مكلف والمجنون مش مكلف، مش كده؟ يبقى يخرج منه، يعني يخرج عن هذا الحد المجنون والصبي والكافر، لأن الكافر ليس مسلما، مش كده؟ فيخرج منه المجنون والصبي والكافر، ويدخل فيه أحد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين. يعني يدخل فيه كل أحد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن لم يكونوا مأذونين، يعني وإن لم يأذن لهم الحاكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويدخل فيه، هذه جديدة تسمعها، يدخل فيه الفاسق والرقيق والمرء. يدخل في الأمر المعروف الفاسق والرقيق والمرء، يعني واحد فاسق مثلا على رأي اللي يقول، واحد بيشرب خمرة يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول له يعني مثلا واحد بيشرب خمرة وشاف عياله بيشربوا خمرة يسيبهم عشان هو بيشرب، ولا يجوز له أن يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بيجوز، يبقى حتى الفاسق يجوز له ذلك. وكذلك الرقيق العبد، يعني وإن كان ليس حرا، يعني ليس له ولاية على الحر بمعنى ما سيذكره الآن الشيخ. والمرأة كذلك. فلنذكر وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه اطراح ما طرحناه أو ما اطرحناه. ماشي؟ يعني سيذكر وجه إيه؟ يعني ما شرطه من شروط في المحتسب. يبقى المحتسب أن يكون مكلفا مسلما قادرا. قال له إيه ما هو وجهه؟ يعني إيه وجه الكلام هذا في الشرع؟ يعني أقرب إيه دليل هذا الكلام؟ وجهه كما يقول وجهه توجيها يتناسب مع أدلة الشرع. يقول: فلا يخفى وجه اشتراطه، فإن غير المكلف لا يلومه أمر، وما ذكرناه أردنا به أنه شرط الوجوب. وما ذكرناه أردنا به أنه شرط وجوب، يعني لابد أن يكون مكلف، يعني شرط الوجوب. حد انتبع معي كلام؟ ومن اللي انتبع يقول إيه؟ طيب اللي انتبع يفهم حاجة من الكلام ده. إن أنا بقول له واجب إنه اللي بيأمر معروف يبقى مكلف، يقول لي طب ما اللي أنت بتقول الصبي يأمر بالمعروف ليه؟ ما هو بيقول يدخل فيه، هيقول لك دلوقتي الصبي والكافر. يقول له ده فارق بين إن أنا أقول ده واجب يبقى لازم يبقى مكلف، وبين إن أقول له يجوز للصبي أن يأمر بالمعروف عن المنكر. هيقولها دلوقتي الشيخ. يبقى إحنا بنتكلم على شرط الوجوب ليس على الجواز، يبقى الوجوب لو كنا ده واجب عليه يعني يأثم بتركه إن كان قادرا ويتعين عليه ساعتها يبقى واجب عليه، يبقى لابد أن يكون مكلفا لا يكون صبيا ولا مجنونا كما سيذكر الشيخ. اسمع الكلام، فأما العقل وجوازه يبقى مكلفا مسلما قادرا، والتكليف كما بينا يلزمه العقل، تكون المرء مكلفا يبقى لابد أن يكون إيه عاقلا. يبقى التكليف له شرطان في الإسلام وهم حد عرفهم وإنهم كتير في الفقه، شرط التكليف في البلوغ والعقل، شرطين دول يعني يقولوا ده مكلف يعني بالغ عاقل، يجب عليه يبقى لازم يبقى مسلم، واخد بالك؟ يجي الصيام يقول له يبقى لازم يستطيع، الحج يبقى زاد والرحلة، وهكذا على حسب الواجبات الشرعية وما ينبغي أن يتعلمه المرء أو يجب أن يتعلمه فيها، فلا بد أن يكون كما ذكر الشيخ. إذا ده التكليف، فأما إن كان العقل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل. ولك حتى إن الصبي المميز كما بينا المراهق وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر. اسمع بقى الكلام بتاع زمان اللي ما يعرفش يعمله بقى المكلف العقل البالغ دلوقتي، ولو عمل واحد دلوقتي هيقولوا عليه ده مجنون بقى مش مكلف، بالعكس بقى تتعكس الآية، يبقى يقول لك المجنون ما لهوش تكليف لو عمل الحاجات دي يبقى مجنون. يقول له ايه؟ قال فله اي لهذا الصبي ان يرق الخمر وان يكسر الملاهي، وان يكسر الملاهي لما يلاقي واحد بيشرب خمره يوسخ ليه كوبايه منه وكسرها، وان يكسر الملاهي. كل هذا الكلام كان يمكن ان يكون كما ذكرنا في الزمن السابق، الاستطاعه فيه اليوم ليست متوفره كما بينا هذا الحال. وإذا فعل ذلك أي هذا الصبي المميز، وإذا فعل ذلك نال ثوابا ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف. مش يقول له لا أنت مش مكلف ما تزلش هذا المنكر بهذه الطريقة، لا ليس لأحد أن يمنعه ذلك، فإن هذه قربة إلى الله تعالى، وهو أي هذا الصبي المميز من أهل القربات لأنه قد خطب بالصلاة وهو صغير على أنه يثاب عليها، وهو 10 سنين ومميز يستطيع أن يتوضأ أن يستنجى وأن يتوضأ أن يصلي، فلا شك يؤمر بها لسابع ويضرب عليها على 10، مع أنه ليس مكلفا كما ذكرنا يعني ليس عاقلا بالغا، واضح؟ وهو من أهلها كالصلاة والإمامة فيها، الإمامة في الصلاة يعني يجوز بعض أهل العلم إمامة الصبي، وكذلك مكلف هو بسائر القربات التي يتمكن منها، وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف، يعني ليس حكم الأمر معروف عن المنكر حكم الولايات حتى يشترط فيه المكلف، يشترط فيه أن يكون مكلفا. ولذلك أثبتناه للعبد ولأحاد الرعية كما يقول، أنه ليس يأخذ حكم الولايات. وإن كان الشيخ بقى ضدك أهلك أي نعم يعني ما بيخش حكم الولاية، بس الأمر معروف عن المنكر في نوع ولاية، لما تيجي الواحد تقوله ما تعملش أو يعمل نوع ولاية، أو تيجي مسك من إيده الحاجة اللي بيشربها وتيجي كسرها ولا شيء، هذا نوع ولاية، إنما لا يأخذ حكم الولاية كأن كان أميرا أو واليا أو حاكما أو غيره. لذلك يقول وإن كان في ذلك نوع ولاية إلا أن هذه الولاية لا تستفاد من كونه واليا، لكن تستفاد بالإيمان أنه ما صار مؤمنا فله حق هذه الولاية في أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، هي الولاية هي من الإيمان، لذلك قال أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك. فلو استطاع صبيون أن يقتل مشركا فيما يجوز له القتل فيه فهذه لا تستدعي الولاية العامة أو الولاية الخاصة، فإن للصبي أن يفعل ذلك، فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر، يعني المنع من الفسق للصبي أن يمنع أحدا من أن يفسق يعني يشرب خمر أو يزني أو شيء، كالمنع من الشرك يعني كقتل المشرك هذا إذا أباح له الشرع في موقف من المواقف التي تجوز. الشرط الثاني هو الإمام المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محتسب اسم غير من هنا ورايح، لابد أن يكون مؤمنا، فلا يخفى وجه اشتراط هذا الشرط، لأن هذه نصرة للدين أو معروف والنهي عن المنكر نصرة لدين الله تعالى، فلابد أن يكون القائم بها مؤمنا. فكيف يكون من أهلها؟ يعني من أهل هذه الولاية، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كافر أي جاحد لهذا الدين الذي يريد أن ينصره. واضح هذا؟ واضح هذه؟ واضح مش كده؟ يقول له إيه؟ اللي بيأمر بالمعروف بينصر الدين، فكيف ينصر الدين من هو جاحد له؟ ولا يجوز إذن أن يقوم بها هذا الكافر. فإن منع هذا الكافر المسلم بالقهر فليس له أن يقهر مسلما، ولا هذه مرتبته، وهذه ليست مرتبة الكافر الذي يقهر المسلم على أن يترك هذا المنكر أو أن يقوم بهذا المعروف، ليست هذه مرتبة الكافر. الكافر لا يجوز له أن يقهر المسلم أبدا، فضلا عن أن يقهره في أن يقوم بعمل الدين. واضح؟ طيب، الشرط الثالث وهو العدالة، اعتبرها قول العدل، يعني انه هو الرجل في ظاهره لا يأتي ما يخدش إيمانه، يعني ما يتقلش عليه ده بيعمل المعاصي الفلانية والكذا، ولا يأتي ما يخرم المروءة ببساطة كده. يبقى العدالة ده واحد عدل، يعني ايه؟ يعني ظاهره أنه ملتزم بأحكام الدين، في نفس الوقت لا يأتي بأعمال تخل بالمروءة في تعاملاته، وفي ظاهره ملتزم بأمر الدين. وإن كانوا يشترطون العدالة ظاهرا وباطنا في كلام العلماء، إنما لما بنقول هذا شخص عدل يعني يشهد عليه شهيدان أنه رجل يأتي بأمور الدين الظاهرة، ويحافظ على صلواته مثلا، ويقوم بصيامه إن استطاع، وحج، وهو يفعل كذا وكذا من الأمور، ولا يأتي هذه الأمور المخلة بالمروءة. كان زمان الأمور المخلة بالمروءة دي كتيرة بقى، يعني مثلا العيال اللي معرين رأسهم دي كانوا يقول لك دي أمور مخلة بالمروءة، يلا يلا رجعه وما يقبلش شهادته. اتغيرت الأحوال بقى إلى النكد الذي نحن فيه، يلاقي واحد معري شعره كده ما ياخدوش، يقول له بقى أما لابو بنطلون وقميص محزق هتعمل فيه إيه؟ قال له لا ده بقى مش هتبقى أسوأ وأضل سبيلة، وهكذا. هذا يعنينا إن إحنا فرطنا كتير في أمور الدين، ولا بد أن ينظر المرء في كيف يعود مستمسكا بأوامر الشرع الشريف، عضا عليها بالنواجذ، متبعا للسنة ظاهرا وباطنا. هل يشترط العدالة بقى في أمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يقول الشيخ اعتبرها قول، وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب، وربما استدلوا بعدة أدلة اسمعها. قوله تعالى مثلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وبما أوحى الله جل وعلا إلى عيسى عليه السلام عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني، استحي مني يعني اوعظ نفسك أولا، فإن اتعظت اذهب فعظ الناس وإلا فاستحي من الله تعالى أن تعظ الناس بما أنت واقع فيه مثلا. هذه أدلة القائلين بإيه؟ أن الفاسق لا يكون محتسب. ومن حيث القياس، هذه القرآن وأثر عن سيد المسيح عليه السلام، والقياس يقول فإن هداية الغير فرع الاهتداء، وكذلك تقويم الغير فرع الاستقامة. يبقى مفهوم الكلام؟ مفهوم. هداية الغير فرع للاهتداء، يعني أن تهدي غيرك هذا متفرع عن أن تكون مهتديا، هذا معناها. وتقويم الغير يعني أن تجعل غيرك مستقيما فرع عن استقامتك أنت، يعني كيف تجعله مستقيما وأنت غير مستقيم. لذلك يقول والإصلاح زكاة نصاب الصلاح. حلوة دي، تفضل من كلام أهل العلم، زي الايه، زي نصاب العلم مثلا. نصاب العلم يقول لك كذا وتطلعوا على الايه، على الجهله توزعوا عليهم مثلا. نصاب الاصلاح كما يقول الشيخ، الاصلاح زكاه نصاب الصلاح. يبقى الصلاح زكاه ايه؟ زكاه ان تصلح غيرك. يبقى ربنا اصلحك سبحانه وتعالى وادخلك في الصالحين، يبقى لابد ان تخرج زكاه هذا الصلاح بأن تصلح غيرك. هي دي زكاة الإيه؟ زكاة الصلاح. فبل ليس بصالح في نفسه كيف يصلح غيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان العود أعوج سيكون الظل أعوج كذلك. وهذا كله شبه بكل كلام الفائت لا حجة فيه، في أن يقوم الفاسق بالأمر معروف عن المنكر، يعني لا حجة فيه أن تقول إن الفاسق لا يأمر بالمعروف عن المنكر، ما فيهوش حج، ليس فيه حجة. لذلك أقول هذا كله لا حجة فيه، لأنه إنكار لترك المعروف لا لأجل الأمر به، إنكار لترك المعروف لا لأجل الأمر به. نشيله لإيه؟ ده إنكار لترك الإيه؟ المعروف. يعني انت بتنكر على اللي بيعمل كده عشان هو ايه؟ ترك للمعروف، لا لاجل الامر به. لا، انت تنكر عليه لاجل الامر بالمعروف، انت تنكر عليه وهو بيامر بالمعروف. يعني الفسق بيامر بالمعروف تنكر عليه وهو بيامر بايه غير بالمعروف؟ انما بتنكر ايه بقى؟ تنكر عليه ترك المعروف. تفهم دي؟ أنت تنكر إيه؟ ترك المعروف، لا تنكر الأمر بالمعروف. هو يأمر الفسق بالمعروف تنكر عليه، تقول لا هو يأمر بالمعروف، ماذا نفعل؟ ماذا تنكر؟ تركوه هو للمعروف. واضح؟ لذلك يقول الشيخ بقى والحق أن للفاسق أن يحتسب. الفاسق يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ودي تلاقيها في كتير، خاصة لما يبقى واحد بيشرب سجاير يضرب عياله لما يلاقيهم بيشربوا سجاير، مش كده؟ بيحب لهم ان هم يشربوا سجاير، ويقول لهم يا ابني بطل، يا ابني انت مش معتز بابوك، ابوك شرب سجاير وطلع تروح وحصل له كذا وكذا. هذا ينكر هذا المنكر. يقول المهم الشيخ، اسمع بقى كلام العلم، يقول وبرهان ذلك، برهان ان الفاسق يأمر بالمعروف ويعني عن المنكر، دليله يعني أن نقول هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصي كلها؟ يعني هل تشترط في هذا الذي يأمر بالمعروف ولا عن المنكر أن يكون معتصما من كل المعاصي والذنوب؟ يعني لا يأتي ذنبا ولا يأتي معصية، تشترط ذلك؟ لو قال نعم يقول له أنت خلفت الإجماع، الله ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ فإن شرط ذلك، يعني لو شرط هو ذلك هذا الأمر، فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع وحسم لباب الاحتساب. يعني هذا خرق للإجماع وأغلقنا باب الاحتساب. إذا كان لا أمر بالمعروف ولا عن المنكر إلا معصوم، يبقى أغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مخالف الإجماع. إذ لا عصمة للصحابة فمن دونهم، وقد اختلف في عصمة الأنبياء عليهم السلام، وده كلام تمسح عليه كما ذكرنا عندما شرحنا عصمة الأنبياء. الشيخ يأخذ بهذا المذهب المخالف لجمهور الأمة في اعتزال في أن الأنبياء كلهم معصومون كما ذكرنا. لما سمعش خطبة عصمة الأنبياء لازم يسمح إن شاء الله تعالى، هي كذا خطبة مش خطبة واحدة، لازم تسمع. مين اللي محضرش هذه الخطبة؟ أحييكم وأشكركم، لازم يسمعوا هذه الخطبة. ينتقل لدليل ثاني يرده الشيخ، يقول وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا وشرب الخمر. يعني يقول له إيه؟ طيب يعني ماشي، سوف نقول إن المحتسب ليس معصوما، ولكن الذي يأتي الصغائر فقط هو الذي يمكن أن ينكر المنكر أو أن يأمر بالمعروف. يقول الشيخ إن زعموا ذلك، يقول يعني هل يجوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا وشرب الخمر؟ هو الذي يقولون ذلك، يقولون يعني اللي بيعمل صغيرة لبس الحرير صغيرة، فحينئذ يجوز له أن ينكره في الكبائر الزنا وشرب الخمر، حتى لا نقول إنه معصوم. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني وإن زعموا أن الذي يأمر بالمعروف عن المنكر هو الذي يأتي بالصغائر فقط، بحيث يجوز للابس الحرير أن ينهى أو أن ينكر على كما يقول أو يمنع من الزنا وشرب الخمر، نقول له طب وهل لشرب الخمر أن يغزو الكفار؟ هل لشرب الخمر أن يغزو الكفار؟ فإن قالوا لا خرقوا الإجماع. من الذي قال؟ خرقوا الإجماع، إذ جنود المسلمين كما يقول مشتملة على البر والفاجر من أيامها، ولم يمنعوا أبدا من الغزو. صحيح؟ حد فهم الرد ده؟ الرد ده معناه إيه؟ يعني أنت بتقول لي يجوز للبس الحرير أن يمنع الزنا وشرب الخمر، بس يعني بتوع الصغائر هم اللي يمنعوا. يقولوا طيب واحد من بتوع الكبائر اهو بيشرب خمره، ما يجوز ان يغزو جهادهم جهاد اعلى مراتب الامر معروف نهى عن المنكر؟ يعني يجوز؟ قال يجوز، والا لو قال لا خرق الاجماع، خالف اجماع المسلمين وخرج هو الى الفسق، ولم يمنعه من الغزو قط. فإن قالوا نعم قلنا فهل لشارب الخمر أن يمنع من القتل؟ يعني شارب الخمر لو وجد امرأة قد هم بأن يقتل آخر، هل يجوز لهذا الرجل أن يمنع هذا الصائل هو أو هذا الرجل من قتل هذا المسلم؟ يجوز له؟ قال يجوز له، يجوز لشارب الخمر أن يمنع من القتل. أهو والقتل قلنا بعد ذلك، فما الفرق بينه وبين لابس الحرير إذا جاز له المنع من الخمر؟ والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالنسبة للبس الحرير، صحيح؟ يعني لو قسنا الشرب إلى لبس الحرير كأنها القتل إلى الخمر كده. طب المانع بقى إذا أنت جوزت للابس الحرير أن يمنع من شرب الخمر، فما المانع إذن أن يجوز لشارب الخمر أن يمنع من القتل؟ والعلاقة تقريبا بينهما كما يقول. فإن قالوا نعم وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شيء لا يمنع عن مثله ولا عما هو دونه، وإنما أيمنع عما هو فوقه، هذا تحكم. يعني لو نقول إيه بقى؟ يعني كل اللي بيأتي منكر من المنكرات نقول له تخليك في اللي زيك بس أو في الأكبر منك، وما تنهش عن اللي أقل منك. يعني يقول له لا يمنع، لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل، فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب؟ الشرب الزنا أعلى من الشرب. مش عارف الناس معايا ولا مش معايا. يعني إذا كان الذي قلنا بأنه يستطيع أن يمنع هذا فما المانع؟ يقول له اللي يعمل كده يمنع، إنما اللي بيشرب خمرة ما يجيش يلاقي واحد بيشرب سجاير يقول له ما تشربش سجاير مثلا، يقول له ليه طيب؟ وانت قلت بتاع الحرير، تقول لي ده يبقى ده تحكم، اسمه تحكم في مناظرات الشارع، هذا تحكم. يبقى أنت قلت ده بيمنع وده بيمنع وده بيمنع وكبير بيمنع وصغير بيمنع، يبقى تقول لي لا ده يمنع ده ما يمنعش، يبقى أنت بتتحكم في قضايا الشرع الشريف بالهوى، وبالتالي لا دليل على هذا الحال كما يقول كما يقول الشيخ. لذلك يقول بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب؟ فين البعيد في كده؟ هو بيشرب ولكنه يمنع غلمانه وخدمه أن يشربه، يجوز؟ يجوز. ويقول قد وجب علي الانتهاء والنهي، وجب علي الانتهاء أن أنتهي عن الشرب، ووجب علي النهي عن الشرب، فمن أين يلزمني بالعصيان في أحدهما أن أعصي الله في الآخر في الثاني؟ بمعنى يقول إذا كان قد وجب عليه الانتهاء والنهي، أهو يقول أهو الشيخ فمن أين يلزمني بالعصيان في أحدهما ويمنعني من الإيه؟ من الطاعة في الآخر؟ ما هي دي معناها كده، إنه بيقول له إيه؟ أنت عليك الانتهاء والنهي الاثنين، هو إيه؟ هؤلاء هذان الأمرين المعروفة والنهيان عن المنكر واجبان عليك، واجب عليك أن تأمر وأن تنتهي، أو أن تنهى وأن تنتهي. يقول له لا، واجب عليك أن تنتهي وما تنهيش، يبقى وقعت في المعصيتين معا، بحيث لو لم ينتهي ونهى فقد وقع في معصية واحدة. قريب كده يعني بإيه بالبلدي، يقول له إيه؟ المرء الذي واقع الذنب عليه معصيتان، المعصية الأولى في وقوعه في الذنب، والمعصية الثانية في تركه الأمر المعروف عن المنكر أو في تركه النهي عن الذنب إذا رآه، يبقى عليه معصيتان. يقول هل تلزمه بأن ينتهي يعني عن المعصية الأولى، وكذلك في الطاعة تلزمه كذلك ألا يفعلها؟ إذا هو تحمله المعصيتين معا، لا. يبقى أنت إن قال أنا لا أنتهي ولكن أنهى، في هذه الحالة قد خرج من المعصية ووقع في واحدة، إما ألا ينتهي وإما ألا ينهى، يعني لا يترك الخمر وفي نفس الوقت يترك أولاده ويشربون، يقع في المعصيتين معا؟ قال لا. ولذلك يقول الشيخ وإذا كان النهي واجبا علي، اسمع بقى عشان دي جملة جميلة، يقول فإذا كان النهي واجبا علي فمن أين وجب سقوطه بإقدامي على المنكر؟ طب النهي واجب علي أن أنا أقول الولد ما يشربش خمرة، تقول لي أيوة صح كده واجب عليك، طب تقول لي أنت وقعت الواجب ده عني إزاي، أسقطت عني الواجب ده إزاي بسبب أن أنا بشرب؟ هل سبب أن أنا أشرب يسقط الواجب عني أن أنا ما أقولش الواد أشرب ما تشربش؟ مفهومة دي؟ يبقى كيقول أو الشيخ وإذا كان النهي واجبا علي فمن أين وجب سقوط هذا الأمر بإقدامي؟ إذ يستحيل أن يقال، يجب إيه الجملة بقى أوضح، إذ يستحيل أن يقال يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب. يبقى ده معناه إيه؟ إنه يجب عليه أن تنهى عن شرب الخمر ما لم تشرب الخمر، إن شربت سقط الإيه؟ سقط الواجب. واضحة دي؟ يبقى لذلك يقول الشيخ يستحيل أن يقال يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب، فإذا شرب سقط عنه النهي. هذا يقول كده؟ هذا يقول لك أنت يجب عليك أن تنهى عن شرب الخمر، أو ما تشرب الخمر سقط الواجب عنك، يعني أنت بتسقط الواجب عنك بمخالفة الشرع، يعني يسقط الواجب بوقوعك في المعصية. واضح؟ بيقولوا بقى كلام بقى كان زمان بيهرجوا الفقهاء مع بعض، ساعات كده يقعدوا إيه بقى اليوم حاجات كده فكهات يعني أثناء الإيه أثناء الفقه، فيقول له فإن قيل، فيلزم على هذا أنه لو زنى بامرأة وهي مكرهة وهي مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فقال لها استوري وجهك لأنك مكرهة على الزنا، لا مكرهة في كشف الوجه، فإن هذا احتساب شنيع. هذه هو بيزني بها وهي مكرهة، يعني أكرهها على الزنا وهي منتقبة مثلا، فهي مكرهة على ذلك الحال السيء من كشفت وجهها، نعم أغلب المرة بقى. فهو بقى الراجل بيقول لها لا حرام عليك تكشف وجهك عشان أنت مش مكرهة على وجه على كشف الوجه، أنت مكرهة على الزنا بس. هذا قال هذا احتساب شنيع، تجنان يعني. قلنا إنما كان شنيعا، كلام شنيع سيء، لأنه اشتغال بالمهم عما هو أهم منه، كمن غصب منه فرس بلجامها فأخذ يطلب اللجام ويترك ذكر الفرس. واحد اتسرقت منه ولا غصبت منه، غصبت هنا عشان تبقى أوضح، غصبت منه واحد خد منه الفرس بتاعه واللجام بتاعها غصب عن عينه، فرايح يعمله ازاي؟ طب اديني اللجام والنبي كده. إنكار في غير محله، كما أشتغل بهذا الحال الدنيء أو الحال الأقل عن المهم الذي يجب أن يشتغل به. كل هذا ذكرناه حتى لا يتعالى الأحد، هذه قضيتنا، إن أقول لك عام منع واقع في كل المنكرات دي يا أخي، والله واحد الغيبة والنميمة وكذا وكذا، أمور كثيرة كل منا يعلمها في نفسه، النفاق والرياء واللف والدوران والخديعة والمكر والجبن وقلة الأدب وكل الحاجات دي. وبعدين يقول لك أنا مش هأمر بقى بالمعروف وأنا على المنكر، أنا بكفاية اللي أنا فيه، ويقول له لا تجمع على نفسك الأمرين، تستطيع أن تنكر المنكر فلعله أن يكون من بركة ذلك أن تنتهي أنت عما أنت فيه من منكر بفضل الله تعالى، ولا تقع في المعصيتين معا، معصية الوقوع في الذنب ومعصية ترك النهي عن هذا الذنب في غيرك. أنا الآن في الشرط الرابع، كونه المحتسب مأزونا له من الوالي، وهذه سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. الوقت انتهى تقريبا، عايزين نكمل الكلام ده كله مرة واحدة، إنما الأمور تحتاج تفصيل في هذا الموضوع بالذات حتى يجتهد الناس في القيام به على كل الظروف التي يمكن أن تصيب المرء. والإخوة بيكلموا على المنكرات في كل مكان وكثيرة ومحيطة بالإنسان، في الشارع وفي المواصلات والميكروباص، واللي بيشغل أغاني واللي نسوان أعلى واللي متبرجات وكذا واللي جامعة والشغل، وكل ذلك هو سؤال واحد فقط لو فهم الكلام الأول، أن الأمر معروف عن المنكر يشترط له الاستطاعة، فإن لم يستطع كما ذكرنا بلسانه فبقلبه، وبقلبه يعني أن يترك مكان المنكر. واحد بيقول لنا بركب ميكروباص والراجل مشغل أغاني ومش عارف إيه، كان إخواننا بيعملوا، بيبقى محضر معي دروس الشعراوي، دروس محمد يعقوب، مش عارف حاجات من اللي هي بتاعت الصلاة والحاجات اللي فيها نوع موعظة، ويقول له طب خد لو سمحت شغل شريط ده شوية، ما قال لك لا خلاص قدرت تنزل انتهينا. أقول لك هنزل هلاقي ميكروباص يعني بقى مشغل فيديو وجايب أفلام وحشة، فسنتنا بيضة مش نافعين. فيبقى أنت نرجع إلى الأصل، وهو أنه أنت تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالرفق واللين على قدر الاستطاعة، لا تنفك عن ذلك أبدا، تقول كلمتين لله، هيقول لك اقعد ساكت اتفضل انزل امشي بس يا سني، مش كلمتين بايخين، قول له معلش ربنا يسامحك وان شاء الله نتقابل في الآخرة وربنا ينتقم منك، ودلوقتي ودلوقتي هتشوف انا هنزل دلوقتي بسرعة عشان ربنا دلوقتي هيحصل لك حادثة والاتوبيس هيتدمر. يقول بقى كلمتين بايخين على كلمتين، يبقى الكلام بالرفق واللين، يقول له يعني ربنا يسامحك وكده بس. كلامك بقى اللي انا قلته ده على سبيل الناس مخايفوك شويه عشان اخوانهم يعني. ماشي كده. الامر الثاني المهم في هذه القضايا هو انه لا بد وان ينكر. الامر المهم ان تكون في حصن الله تعالى. المنكرات اللي انت شايفها دي كلها شيء سيء جدا، خاصة الشباب وما يعانون في هذه القضايا. لا يحفظهم في ذلك إلا ذكر الله تعالى. جربوا بقى الشباب، جربوا هذه الوصفة اللي أنا كنت دائما بقولها لهم، وهي دوام الذكر مع التركيز في الذكر. عنده ثلاث حاجات دائما يبقى واخد باله منهم: استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس يقولهم بتركيز، يركز فيهم شوية. يعني إيه؟ يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله، كده يركز، يحضر قلبه مع الذكر بحيث ينصرف في إجادة الذكر والتعلق بالله، ينشغله ذلك عما حوله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر. هذه الثلاثة من الأمور الحافظة جدا للمرء حال المشي وحال الركوب وحال الدراسة وحال المذاكرة وحال الشغل وفي كل أحواله. إن كان يحفظ القرآن حفظا جيدا عليه أن يشتغل في هذه الأذكار شيئا ما، ثم يسمع هذا القرآن وهو سائر أو وهو راكب أو وهو جالس. إذا لم يتمكن بعد أن انتهى من شيء من هذه الأذكار، يمكن أن يواظب على آية الكرسي، على قراءة الفاتحة، على قراءة المعوذات. كل ذلك حصن حصين قد أمر به العلماء في قراءته. يبقى الثلاثة دول: الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. أخي بيسأل في سؤال في الكلام الأخير الذي كنا فيه في جواز أن يأمر الفاسق بالأمر المعروف عن المنكر، أو بمعنى أصح ليس الفاسق، أي أحد يأتي بأي معصية صغيرة من الصغيرة أو غيره. قال يؤتى حديث مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. هل هذا دليل بقى على أنه يترك الأمر معروف عن المنكر هو كمان، ولا هو حوسب يوم القيامة على أنه يأمر بالمعروف ولا أتيه؟ يبقى مشكلته أنه لا بد وأن يأتي هذا المعروف الذي أمر به، أما أن يكون المصيبتان معا عليه، يعني أن يرى هذا المنكر ولا يغيره، فهذا أيضا سيأتي صاحب المنكر ويمسك بتلبيبه يوم القيامة ويقول: أي رب، رأني على منكر فلم يأمرني ولم ينهى. وهذه الحديث متوجه إذن للحث على قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا بيحثك على أن تلتزم بما تقول، وأن تأتمر بما تأمر، وأن تنتهي عما تنهى، ولا ينهاك عن أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،